وكأي من النبي، النبي بنفسه يقاتل ويقاتل من معه من أتباع الصادقين المخلصين. وهذه آية مرة ما يكون. وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم. إذا الباب قاتل في القرصين بشتى الله. نعم. كما يعني لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كيف تجاوز على المحنة؟ وكيف لم نعلم؟ وكيف لم ضعفوا؟ وكيف لم استكينوا؟ ماذا قال؟ والله يحب الصابرين بالصبر والثبات. الثبات هو كما كنا نتيجة للصبر. نعم. لما كان قولهم مع كوان البلاء ونزول النحر واختلاف المعاناة، وما كان قولهم إلا أن قالوا يعود باليوم على شيء على أنفسهم على تقصيرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا البلاء واصلحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه كذلك آية تحتاج إلى رخصة. فعند نزول البلاء العبد الصادق لا يلم إلا ماذا؟ لا يلم نفسه، فلم نفسك ولا تلم المطاوع. نعم. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية صفحة 118، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية خطابا للصحابة الكرام؟ لماذا؟ ابتداء وكأي من الذي لأنهم كانوا يأخذون شيء المحن تلك المحن، صح؟ فأراد المولى سبحانه وتعالى أن يعرفهم أنهم ليسوا أحبابا على هذا الطريق، إنما هذا الطريق ماذا؟ سلكوه قبلهم كثير غيرهم. نعم. فهذا كان فيه أعظم تسلية للصحابة الكرام، أن ما أنتم فيه من محن وما أنتم عليه من طريق لله الشرك والله وتمنعوا الأعلام، هذا نفس الطريق اللي سلكوه من أتباع الأنبياء قبلكم. وكأي من الذي يقول الشيخ هذا تسلية للمؤمنين وتسلية للصحابة وتسلية لكل ايش؟ لكل من سلك سبيلا من يقين الساعة. هذا تسلية للمؤمنين، تسلية فقط وفي سبيلة الشيء في حث وحد على سلوك هذا الجادة. قال هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم. قال للفعل تفعلين، وأن هذا أمر من رب هذا الأمر الاقتداء والصبر عليه، وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. نعم. فقال وكأي من نبي وكأي تخيل أي شيء الكثرة، أي كم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم. انظر من رد ربيون في أحد أحوال قال العلم كما ذكر ابن كثير في المجلد الأول صفحة 410 عن عبد الرزاق عن نامر عن الحسن قال حسن البصري ربيون كثير أي علماء كثير. فأي الناس بالقتال مع الأنبياء وبالقتال على دين الأنبياء من سنهم من عمل قادت هذه القتال على الماء أين الناس الوصفة بين الحق والخلق. قال الحسن ربيون كثير أي علماء كثير، وعن القدري قال أي علماء صبر أي أبرار أتقياء. أبرار أتقياء، فهذا المعنى الذي نحن فيه تماما. إلا أن كلمة ربيون فيها إلحاء لصفة تلك الجماعات المقاتلة أنها ترد على أي شيء على الإيمان النافع للعمل الصالح. قال الشيخ السعدي نعم ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم. انظر سمات هذه الجماعات الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، ومن صفات تلك الجماعات ومن صفات المقاتلين الذين يوفقون للثبات فلا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا. ما صفاتهم؟ الذين ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة. فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك، فقابلوا القتل وقابلوا الجراح وقابلوا حتى أنواع المحن بأي شيء بالصبر، فخرجوا من كل فتنة مذمومة فأحسن ما يكون إيمانا وتسليما. نعم. قال في قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضاقت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم حصل كله، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. والآن قال تعالى في الأخير والله يحب الصابرين، فاجتازوا تلك النحن بالصبر الذي أثمر لهم الثبات بفضل الله ورحمته. نعم. نموذج آخر من نماذج الثبات القرآنية والتي ربما بالفعل هذا النموذج ربما فاق تصورات البشر وربما فاق ما من الممكن أن تصل إليه أذهان بشري، هو قول تعالى في حديث عن الصحابة في حال خروجهم من تلك الفتنة الشديدة عليهم هو ما أصابهم يوم أحد

نعم. قلوبهم ان كانت الدنيا الا انها مرتبطه بالاخره، اجسادهم ان كانت الارض الا انها ارواحهم وانفسهم مؤنقه باي شيء بظل عرش الرحمن. نعم. على التحقيق تفرح في الجنه حيث تشاء. نعم. قال وانما تهون انفسهم عليهم لتلمحهم العواقب. قال فعيون البصائر، وليس عيون البصر، فعيون البصائر ناظره الى المآل لا الى الحال. نجم هذه الجمله معلقه باي شيء؟ بالاخره وليس بالدنيا، معلقه بالاجله وليس بالعاجله. نعم. هم وان كانوا يسيرون مع الناس باجسادهم الا ان ارواحهم في ملكوت السماء. نعم. كما قلنا في عرش الرحمن بالفعل تفرح في الجنه حيث تشاء. نعم. قال فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. قال وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، كما قلنا أن البلاء علامة على شيء، علامة على الصحة، صحة الدين وعلى سلوك الجد. قال وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله وسلامه عليه أنه قال يبتلى الرجل على حسب دينه. قال فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره، والعاقبة المتقين. نعم. وذكر ابن الجزي كذلك بإسناده في نفس الكتاب صفحة 339 عن عبد الله بن إمام أحمد قال قال لي أبي، منذ شعار أحمد المحنة، شعار أحمد المحنة، قال لي أبي يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي. ما أعطيت المجهود من نفسي، ما تركت شيء أستطيع أن أقدمه إلا وقدمته، فما بحث لنفسي عن الرخصة، وما بحث لنفسي عن التقية، وما بحث لنفسي عن الأمر السهل ليأخذ، لا كان يأخذ نفسه بأي شيء، بالعزيمة وبالعزيمة فقط. يا بني لقد أعطيت المجهود، وانظر كلمة المجهود استفراغ الوسع وبذل الطاقة بل لكل صور الطاقة، لقد أعطيت المجهود من نفسي بالفعل. وذلك قال أصحاب دخل أحمد الكير فخرج ذهبا خالصا، فخرج إيش؟ ذهبا خالصا. نعم. وفيت منهم الشوائب وغيرها. نعم. وذكر كذلك ابن الجوزي في نفس الكتاب في الباب 70، نعم في الدرس الثاني صفحة 341 ذكر عددا من أئمة أهل السنة والجماعة، عددا كبيرا من أهل العلم. نعم. وأئمة هذا الدين الذين افتروا في سبيل الله ودخلوا المحنة فما ضعفوا وما استكانوا وما لانت لهم قناة، كالزهري وأبي الزناد ومحمد ابن المنكدر ومالك إمام أهل السنة والجماعة وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وأبي البختري وكميل ابن زياد وحطيط الزياد وأحمد بن ناصر الخزاعي وغيرهم. ثم قال ابن الجوزي حتى تعرفون أن هذا سمت من؟ سمت أئمة أهل العلم. نعم. من هذه القافلة المباركة قافلة أهل السنة والجماعة كلهم بالفعل، كل لو أردنا أن نكون بعمل استحصاء واستقراء دقيق لا نجد إماما بالفعل من أئمة أهل السنة والجماعة إلا وابتلي في دين الله. نعم. وخرج من المحنة كالذهب الخالص بالفعل وصبر وثابت واحتسب فما ضعفت لهم خلاء وما لانت لهم عزيمة. قال ابن الجوزي وما زال الناس، انتبه ما معنى كلمة ما زالت في أي شيء؟ الاستمرارية، أن هذا أمر إيش؟ لحجهم ودأبهم وسمتهم الذي عليه يتواصلون وبه يقطعون هذا الطريق. وما زال الناس يبتلون في الله تعالى ويصبرون، قرن بين الابتلاء والصبر. قال وقد كانت الأنبياء تقتل وأهل الخير في الأمم السالفة يقتلون ويحرقون وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دينه، يدفعون هذه المحن بأي شيء؟ بالصبر، والصبر يثمر لهم الثبات. قال وهو ثابت على دينه. ثم قال انتبه حتى نعرف ان هذا نهج العلماء حقا وصدقا. قال ولولا كراهية التطويل، ولولا كراهية اي شيء التطويل لذكرت من ذلك باسانيده ما يطول غير اني اؤثر الاختصار. فهذا بالفعل نهج ائمة هذا الدين من علماء، من العلماء الربانيين الذين قاموا بالعلم والعمل معا. وما اروع تلك العبارة التي كان يرددها امام من ائمة اهل السنة والجماعة حقا وصدقة شيخ الإسلام ابن تيمية، تلك العبارة المشهورة والتي بالفعل صارت على لسان كل مبتلى وصارت حداء لكل صابر ثابت عاق على النواجذ في سبيل دينه قابض على الجمر. فكان يردد رحمه الله كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في عدة مواضع من كتب شتى له. نعم. كان يقول ما يفعل أعدائي بي، ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري أينما رحت فهي معي، إن سجني خلوة وإن نفسي إن سجني خلوة وإن نفسي فيه وإن قتلي شهادة. ماذا فعلون به؟ ما رأيكم؟ هل نتحل مع هذا الرجل؟ على جميع الأحوال هو أي شيء؟ هو الرابح، وأي ربح، وأي فوز، هو الفوز العظيم. ماذا يفعل أعدائي؟ لا سنفعل مع شيء، فالأمور لا تقطع ولا تتجاوز هذه المفاوز، وإن عظمت وإن اشتد قيد شمسها إلا بأي شيء؟ بالصبر واليقين. هذا الذي عبر عنه بتاني أن جنته في أي شيء؟ في صدره. ماذا؟ ما هو الذي في صدره؟ اليقين والصبر، اليقين والصبر. وبعدهما أي هول وأي محنة تستعذب، لا تقطع فقط وإنما أي شيء تستعذب. ما تستعذب تتحول إلى أي شيء؟ إلى منحة، إلى نسيم يستروح به قلب المؤمن. نعم. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت هي معي. إن سجني خلوة، خلوة بالله سبحانه وتعالى، أعظم ما تكون خلوة، وإن نفسي سياح، وإن قتلي شهادة، أعظم ما تخيل أن يتحقق في العبد المؤمن بالشهادة. نعم. وكان السيد رحمه الله يربط في السجن تلك الأنشودة التي صارت كذلك حذاء لكل صابر ثابت محتسب. كان يردد: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما الصبر واليقين، الصبر واليقين، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقا ترى الفجر يلمقنا من بعيد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح، لن هذا الدين، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم، انظر عزيمة المسلم، انظر وقارن بين هذه النفسيات وبين أنفس من نرى. نعم. هل بتريح فقط تغير لك مباشرة. أخي إنني اليوم صلب المراسي، صلب المراسي في سبيل الله سبحانه وتعالى، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بسأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع، نحن ما نريد دموع، لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زاد. نحن ما نريد تعاطف القلوب، نريد تعاطف القلوب الذي يترجم إلى أي شيء، إلى واقع عمل ملموس. كفانا دموع، وكفانا نحيب، وكفانا بكاء، وكفانا عويل، هذا سلاح النساء. نعم. وكفانا عواطف قلبية، هذه عواطف قلبية لا تغني ولا تسمن ولا تفيد إلا إذا ترجمت إلى واقع عملي. نعم. أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضة تربي أعدت لنا، أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضة تربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا. كما قلنا هو إن يسير بجسدي على الأرض إلا أن روحها تعلق في شيء في عرش الرحمن، في حواس الطير خضر تسرح في الجنة حيث الشر. هذا معنى الذي عبر عنه شيخ. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، من مرد أحبابنا؟ محمد وصحبه، كما كان هتافهم الأول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضة ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي فامضي، انتبه، أخي فامضي، لا تلتفت للوراء، طريقك خط خط بطف الدماء، فهذا الطريق مفروش بأي شيء، بالورد والرايحين والله آيات، ثم لا تغر نفسك، مفروش بأي شيء، بالأشواك وبالأشلاء وبالدماء، هل قد هذا الطريق؟ طبيعة ذاتية لا تحتمل. نعم. أخي فامضي، لا تلتفت، لا تراجع ولا استسلام، من عقد البيعة فليمضها. نعم. وليحضر أن ينكث بيعته مع من؟ مع رب السماء والأرض. نعم. أخي فامضي، لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبت في الدماء، ولا تلتفت هنا أو هناك، لا يمنى ولا يسرى، إلزم الجادة وعنها لا تحول. نعم. ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، لا تنظر لأسباب الأرض وإنما انظر لأسباب السماء. ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، فلسنا، انتبه انتبه، فلسنا بطير مهيد الجناح، لنا نصبع ولسنا مساكين، ولسنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلسنا بطير مهيد الجناح، ولن نستذل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، سأسأل لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخريب. فهم فأنت بين أمرين، بين إحدى حسنين، إما الشهادة وإما النصر، لماذا يأتي ربي؟ فإما سأسأل لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخارجين. وكما قال قائلهم في حديثي عن المترجعين، عن الناكثين، عن الناكرين، عادنا الله وإياكم، أنا لن أقر وثيقة كتبت وأخضع للعدى، ما كان عذري إن جبنت وخفت أسباب الردى، والموت حق في الرقاب أطال أن قصر المدى، إني كتبت وصيتي بيدي ولا لن أتردد، كنت في

نعم. اما يدخل لا انا فقط اريد الحلو لا اريد المر اريد الخير لا اريد الشر هذا يجرب ربه. نعم عياذا بالله. قال والمؤمن لا يجرب الهه فهو قابل ابتداء منذ ان دخل في هذا الدين واعلن انتماءه اليه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له وما كان المؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا في الخير ام في الشر في الشده ام في الرخاء. نعم. مستسلم ابتداء لكل ما يجريه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء. قال وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار فإذا كانت الربح في صفي أنا أشتري إذا كانت خسارة لا أشتري لا ليس هكذا أبدا. قال وليست هي أي العقيدة صفقة في السوق بين بائع وشار إنما هي إسلام المخلوق للخالق. فأنت لا تفضل عن ربك وعلى مولاك لا إنما لابد عليك أن تأتي بهذا الأمر وإما تعرف أين أنت في الآخرة إنما هي إسلام المخلوق للخالق صاحب الأمر فيه ومصدر وجوده من الأساس فهذا كما سنذكر اليوم حق الله على العبيد. نعم. وليس نفلا وليس أمرا زائدا من عندك تفضل به على ربك وملاك ولا تمن تستكثر إنما هو حق الله المحض عليك. نعم. فأنت وما تملك ملك الواحد الأحد. نعم. ومن ثم إذا لم تأتي بذلك الحق فارتقد. نعم. فارتقد. قال سيد والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبه فيها ولا ريب خسارة محققة في الدنيا خسارة وفي الآخرة خسارة عبر عنها المولى سبحانه وتعالى ذلك هو الخسران المبين. ما معنى المبين؟ الظاهر الواضح الذي لا يحتمل. نعم. قال والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة نعم يخسر الخسارة التي لا شبه فيها ولا ريب كما قال تعالى ذلك هو الخسران المبين. يخسر أولا في الدنيا الطمأنينة والثقة والهدوء فتجد أن قلبه غاية ما يكون في الحيرة وغاية ما يكون في الشك وغاية ما يكون في الريب. نعم. لا يهتدي إلى طريق ولا يتمسك بمعتقد. نعم. إلى جوار خسارة المال أو الولد أو الصحة أو أعراض الحياة الأخرى التي فتن بها ذلك العبد البلاء أصابه فمن رضي فله الرضا لو فكر بعقله ومن سخط فله السخط. نعم. وأعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عباده ويفتلي بها ثقتهم فيه. نعم. وصبرهم على بلائه وإخلاصهم أنفسهم له واستعدادهم لقبول قضائه وقدره كل هذا لا يظهر إلا في وقت المحن. قال هذا خسران في الدنيا ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربة ورضوان. قال سيد تعجبا فيا له من خسران. نعم. فيا له من خسران استعظاما بالفعل لذلك الخسران ويكفي تعبير القرآن بأنه خسران إيش خسران مبين. نعم. نقول بهذا يتضح لنا هذان الصنفان من الناس أمام المحن والابتلاءات صنف صابرون ثابتون بتوفيق الله لهم وصنف مخذولون ناكلون ناكسون بما قدمت أيديهم وبما في قلوبهم من دخن ودغل فيصدق عليهم قول ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بهذا نكون انتهينا من حديثنا عن العلامة الثانية الفارقة بين علماء أهل السنة وبين علماء السوء وهي الصبر والثبات عند نزول الابتلاءات وهي في نفس الوقت كما ذكرنا خصيصة مستقلة مفردة من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة الصبر والثبات أمام المحن والابتلاءات. ونذكر بأن الأمر أي الحديث عن هذه المسألة يستحق الله تعالى أعلى وأعلم قدرا أكبر من البسط ولكن في هذا كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الصابرين الثابتين وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.